بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا حول مسألة الشروط المعتبرة في القاضي، وقد سبق وذكرنا أن هناك مجموعة من الشروط لا بد من توفرها في القاضي لكي يقال بنفوذ حكمه وقضائه على المكلفين أو على المتخاصمين. من الشروط التي لا بد من توفرها أن يكون القاضي مجتهدا، وحينما نقول بأنه لا بد من كون القاضي مجتهدا فلا بد من الالتفات إلى أن شرطية القضاء الاجتهاد تعني عدم جواز القضاء لغير المجتهد، واحد، أو عدم جواز التصدي للقضاء لغير المجتهد، واحد. اثنين، هل المعتبر أن يكون القاضي مجتهدا اجتهادا مطلقا أو يكفي أن يكون القاضي مجتهدا بالاجتهاد المتجزئ؟ إذا قلنا بالأول فذلك يعني أنه لا ينفذ قضاء القاضي المتجزئ، أما إذا قلنا بالثاني فلا مانع من الالتزام بنفوذ قضاء القاضي المتجزئ. لا بد من ملاحظة هذا الأمر. كيفما كان استدل على اعتبار الاجتهاد في القاضي بأمور: الأول الإجماع، حيث قد ادعي في المسالك كما ادعي في كتاب الكفاية. أما في المسالك فقال إجماع وذلك إجماع علمائنا، ولا فرق، طبعا يعني في شرطية الاجتهاد، أو هكذا، وعلى اشتراط ذلك إجماع علمائنا ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار. وأيضا أشار إلى هذا المعنى في كتاب الكفاية، نقل ذلك صاحب مفتاح الكرامة إذ قال بأن ظاهر الكفاية دعوى الإجماع عليه. فإذا دعوى الإجماع من قبل اثنين من علمائنا يدعى أنهما شهدا بذلك أو ادعيا ذلك. أقول لا يخفى أن مثل هذا الإجماع لا يمكن الركون والاعتماد عليه، وذلك لعدم توفر الشرطين المطلوبين في حجية الإجماع كما سبق وذكرنا، فلا حاجة للإعادة. الدليل الثاني، قالوا نتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها قوله عليه السلام نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. زين، تقريب الاستدلال بها، إن المراد من النظر ليس خصوص النظر السطحي، بل المراد من النظر بإمعان، بل المراد من النظر النظر بإمعان ودقة وبذل جهد ووسع. ويشهد لذلك التعبير منه عليه السلام بعد هذه العبارة بعرفة، نظر في، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، بعد يقول وعرف أحكامنا. زين، والتعبير بعرفة بكلمة عرفة، وهو يكون في موارد الاشتباه والاختلاط فيتعين في المجتهد، يؤيد ما ذكرنا إن لم يكن شاهدا للمدعى أيضا وهو اعتبار الاجتهاد قوله عليه السلام اختلف في حديثكم، إذ أن الاختلاف لا ينفك عن أحد أمرين: الأول إما الاختلاف في المضمون أو الاختلاف في النقل، والثاني وإن كان من شأن المقلد إلا أن الظاهر أن المراد ليس مجرد مطلق النقل مما يعينه في المشاهد، يعني المراد نقل خاص، والأول وهو اختلاف المضمون صريح في المجتهد فيثبت المطلوب، أو في خصوص المجتهد فيثبت المطلوب. إذن النتيجة أنه لا مجال لرفع اليد عن دلالة مقبولة عمر بن حنظلة لإثبات المدعى في المقام. أيضا يمكن أن يستدل على المدعى بخبر أبي خديجة، لأن خبر أبي خديجة ورد فيه التالي: ورد رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا. يعلم شيئا من قضايانا المراد به بحسب الظاهر العرفي هو من كان مجتهدا، لأن العلم من قضايانا يساوق عرف حلالنا وحرامنا، أو روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا، نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا الوارد في مقبرة عمر بن حنظلة. نعم الفارق بين الروايتين المقبولة وخبر أبي خديجة أن رواية ابن حنظلة تدل على اعتبار الاجتهاد المطلق، بينما رواية أبي خديجة يكفي فيها الاجتهاد المتجزئ، لأن رواية عمر بن حنظلة لاحظوا مطلقة، ورد فيها روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، هنا لا يوجد تخصيص، لا يوجد تجزئ، وإنما مطلقا روى حديثنا وعرف بقول المطلق، فتدل على اعتبار الاجتهاد المطلق. أما رواية أبي خديجة يعلم شيئا من قضايانا، حيث أن من هنا تبعيضية كما عرفنا ذلك في اللغة العربية، فيستفاد أنه يكفي كونه عالما بذلك في الجملة، فتدل على كفاية الاجتهاد المتجزئ، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله بعد قليل. أما ما أفاده المصنف دامت أيام بركاته بأن هذه العبارة كما تقبل الانطباق على عنوان المجتهد، تقبل الانطباق أيضا على عنوان غيره، محل تأمل بالمان، لأن من قضايانا يعني علم شيئا من قضايانا بالاجتهاد، وهو يشير إلى التجزي، لا يشير إلى مجرد المعروفية حتى يقال بأنها تنطبق على هذا ولا وعلى ذاك، ولا أقل ما أشار له أخيرا، لو كان في البين إطلاق قيد هذا الإطلاق بما جاء في صحيحة أو مقبولة عمر بن حنظلة. نعم المشكلة عندنا في التمسك برواية أبي خديجة ضعفها السندي، حيث أن رواية أبي خديجة ضعيفة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها. منشأ الضعف في رواية أبي خديجة هو راويها وهو أبو خديجة. أبو خديجة يعرف بالله سالم بن مكرم، يكنى بأبي خديجة وقد يكنى بأبي سلمة. قال النجاشي: سالم بن مكرم ابن عبد الله أبو خديجة، ويقال أبو سلمة الكناسي، يقال صاحب الغنم، مولى بني أسد الجمال، يقال كنيته كانت أبا خديجة، وإن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة. ثقة ثقة ثقة. أقول وثقه النجاشي صريحا، وكذلك صنع الشيخ الطوسي رحمه الله، ووقع أيضا في أسانيد كامل الزيارات، ومدحه ابن فضال، وضعفه الشيخ الطوسي في مورد آخر كما نقل ذلك العلامة في كتابه الخلاصة. فيقع. الموجود التضعيف مشكلة لا بأس. على أي للعلامة حكاية أمرين والموجود أمر آخر. على أي يقع الكلام في كيفية علاج هذا التنافي الصادر من الشيخ الطوسي في التوثيق والتضعيف، وفي نفس الوقت بين ما صدر من الشيخ الطوسي تضعيفان وبين توثيق النجاشي له صريحان. هذا الأمر دعا إلى محاولة علاج هذه المسألة، فحاول الشيخ الجزائري في كتابه حاول أقوال، وتابعه على ذلك تشكيك مني التنقيح في الهامش الجزء الأول صفحة 224، الكلام في أن الذي وقع في هامش الكتاب للسيد الخوي قدس سره الشريف أو لمقرر البحث وهو ميرزا علي الغاروي رحمه الله، على أن نحن ننسبه إلى المقرر لكونه وقع خارج المتن. على أي حال أقول حاول أقوال الشيخ الجزائري في كتابه حاول أقوال، وكذا في هامش التنقيح التزم بعلاج التعارض، فقال بأن تضعيف الشيخ الطوسي يتعارض مع توثيق الشيخ الطوسي فيتساقطان للمعارضة بينهما حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر، فيبقى توثيق الشيخ النجاشي وتوثيق ابن قولويه على حالهما، فيعول عليهما ويقال حينئذ بأن أبا خديجة ثقة لتوثيق النجاشي إياه وتوثيق ابن قولويه. خب، ما هو السر في تساقط قولي الشيخ الطوسي دون البقية؟ قالوا أو قال بأن السر في ذلك هو إن تضعيف الشيخ الطوسي وتوثيقه لا يخرجان عن حالات ثلاث. الأولى أن يكونا متقارنين في نفس الوقت بأن صدر من الشيخ في وقت واحد فيسقط لتعارضهما، لأن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل المتعارضين، إذ يقرر أن العقلاء يبنون على خبر الثقة ما لم أو يبنون على الخبر الذي يفيده ثقا واطمئنانا إذا لم يكن فيه خلاف، أو إذا لم يكن هناك خلاف، يعني إذا لم يكن هناك رواية معارضة، ولذا ذكروا في بحث الله تعارض الأدلة إذا استقرت المعارضة القاعدة الأولية تقتضي التساقط. ليش؟ يقولون لأن دليل حجية الخبر لا يشمل الخبرين المتنافيين، دليل حجية الخبر يشمل الخبر الذي لا منافي له، وجود خبر منافي مانع من القول بحجية كليهما فيسقطان حينئذ لولا ورود ما دل على الترجيح. زين، فإذا نقول يسقطان لتعارضهما لأن أدلة حجية خبر الواحد كما قلت لا تشمل المتعارضين، وعندها تبقى شهادة النجاشي وابن قولويه بلا معارضين فيحكم بالتوثيق. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو الحالة الثانية أن يكون توثيق الشيخ الطوسي متأخرا عن تضعيفه فلا يضر أيضا بوثاقة أبي خديجة. ترى لأن مقتضى ذلك أن الشيخ قد عدل عن التوثيق والتزم عن التضعيف عفوا والتزم بالتوثيق فيثبت المطلوب. الحالة الثالثة أن يكون تضعيف الشيخ الطوسي متأخرا عن توثيقه عكس الثانية، فيكون عدولا عن التوثيق فيقع التعارض بينهما، وبما أن تاريخ المتقدم والمتأخر غير معلوم، فيندرج تضعيف الشيخ الطوسي في الشبهة الموضوعية للتضعيف لعدم ثبوت شيء من التوثيق والتضعيف، فلا عبرة بكلا قوليه، فيبقى توثيقي النجاشي وابن قولويه بلا معارض، والنتيجة البناء على الوثاقة. هكذا أفيد. في معجم رجال الحديث أورد السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية على هذا العلاج نقضا وحلا. أما النقض فذكر بأن نظير هكذا مورد في الفقه كثير، فإذا فرضنا رواية عن زرارة دلت على حرمة شيء، ودلت رواية أخرى عن زرارة ومحمد بن مسلم مثلا على خلاف الأولى، فهل يمكن أن يقال إن روايتي زرارة تتعارضان فتسقطان فيؤخذ برواية محمد بن مسلم؟ إن ذلك لا يمكن أبدا، ومقامنا من هذا القبيل. صار واضح النقد؟ احتاج أكرره؟ وأما الحل فقال إذا ثبت أن الشيخ وثقه في موضعين فلا يمكن شمول دليل حجية الخبر له ولإخباره بالضعف معا، ولا يمكن اختصاصه بأحدهما، يعني لا يمكن أن يقال بحجية إلا التضعيف والتوثيق معا، لأن خبر الواحد لا يشمل المتنافين، ولا يمكن اختصاص الحجية بأحدهما دون الآخر لعدم الترجيح، فيكون المورد ترجيحا بلا مرجح. يقول السيد الخوئي وهذا كما يجري في خبري الشيخ يجري أيضا بين خبر الشيخ بالضعف وخبر النجاشي بالوثاقة، لأننا نعلم إجمالا بكذب خبر الشيخ بضعف سالم أو بكذب خبر النجاشي والشيخ بوثاقة سالم، فعندها لا وجه لكون المعارضة بين خبر الشيخ فقط، بل المعارضة بين خبري الشيخ والأخذ بخبر النجاشي بلا إذن، فعندها المعارضة بين الكل. ومع كون المعارضة بين خبري الشيخ وخبر النجاشي لا وجه للأخذ بخبر النجاشي بدعوى أنه لا معارض. هذا تمام ما جاء في معجم رجال الحديث، وحاصل ما أراد قوله في النقض والحل هو إن المقام ليس من صغريات التكذيب، بل هو صغرى لخبرين متعارضين مجهولي التاريخ لا يعرف أيهما المتقدم والمتأخر، وعندها الالتزام بالتساقط. هذا ما أفاده السيد الخوي، والحق أنه تام لا غبار عليه. الكلام بعد ذلك في مختار سيدنا الخوي. اختار السيد الخوي وثاقة أبي خديجة لا ضعفا. ما هو الوجه؟ قال بأنه لا يؤخذ بتضعيف الشيخ الطوسي في نفسه في المقام بهذا البيان. إن سالم بن سلمة المتقدم، يعني على أبي خديجة، لأن ذكر النجاشي سالم بن مكرم وسالم بن سلمة، فمراده بالمتقدم الذي سبق ذكره على أبي خديجة. إن سالم بن سلمة المتقدم قد عرفت قول النجاشي فيه أن حديثه ليس بالنقي، وأن ابن الغضائري ضعفاه، وقد ذكر له النجاشي كتابا وذكر له طريقا هو الطريق أخبرني عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي وأخي قال حدثنا محمد بن يحيى عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال حدثنا محمد بن سالم بن أبي سلمة عن أبيه بكتابه. زين. وسالم بن سلمة أو بن أبي سلمة لم يتعرض له الشيخ الطوسي حتى في رجاله فضلا عن الفهرست، مع أن رجال الشيخ الطوسي موضوعه أعم من الفهرست. فيأتي السؤال هنا، هل أن العدة الذين أخبروا النجاشي بكتاب سالم لم يخبروا الشيخ الطوسي، فلم يعلم الشيخ لا بنفسه ليذكره في كتابه الرجال، ولا بكتابه ليذكره في كتابه الفهرست؟ فإذا عدم تعرض الشيخ الطوسي له لماذا؟ خصوصا مع نكتة اتحاد الجليلين العلمين النجاشي والشيخ في الأساتذة، والتعاصر في بغداد محط العلم في ذلك الوقت، لا بد من وجود سر دعا الشيخ الطوسي إلى عدم التعرض إلى سالم بن مكرم. ما هو ذلك السر؟ يقول السيد الخوري إن السر في عدم تعرض الشيخ الطوسي إلى سالم بن أبي سلمة يعود إلى أن الشيخ الطوسي قد تخيل أن سالم بن أبي سلمة هو سالم بن مكرم، فاعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة. وقد تعرض الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست والرجال إلى سالم بن مكرم، فيكون تضعيف الشيخ الطوسي لسالم بن مكرم ليس لأنه سالم بن مكرم، وإنما لأنه سالم بن أبي سلمة لاشتباه الشيخ الطوسي وظنه اتحادهما معا. وبعبارة أخرى، ظن الشيخ الطوسي أن سالم بن مكرم متحد مع سالم بن سلمة فضعف سالم بن مكرم. وقد عرفت أن سالم بن أبي سلمة قد تكلم النجاشي في حقه وتكلم ابن الغضائري في حقه، فتضعيف الشيخ لسالم بن أبي سلمة على القاعدة، لكن اشتباه الشيخ في تطبيق ابن أبي سلمة على ابن مكرم هذا هو منشأ له التضعيف، وإلا الشيخ لم يضعف سالم بن مكرم وإنما ضعف سالم بن أبي سلمة، فيكون اشتباه في تطبيق له المصداق ليس إلا. وعليه لا يوجد كلامان للشيخ الطوسي توثيق وتضعيف، الموجود تضعيف فقط، أو الموجود عفوا توثيق فقط، والتضعيف منصب على سالم بن أبي سلمة وإن اشتبه وطبق على ابن مكرم. هذا ما أفاده في المعجم. فالنتيجة إذن يبقى توثيق النجاشي ومدح ابن فضال بلا معارض. واضح الكلام؟ أختصر في كلمتين. خلاصة ما أفاده السيد الخوئي هو أن التضعيف الصادر من الشيخ الطوسي رحمه الله ليس لسالم بن مكرم أبي خديجة، لأنه ليس ابن أبي سلمة بل هو أبو سلمة، وإنما التضعيف الصادر من الشيخ لسالم بن أبي سلمة، وقد اشتبه الأمر على الشيخ الطوسي رحمه الله. ونفس هذا الاحتمال ذكره المحقق التستري في قاموس الرجال، لكنه لم يبرهنه كما صنع السيد الخوي رحمه الله في المعجم، فراجع ولاحظ. هذا تمام كلام سيدنا الخوي، وعليه يبنى على الوثاقة. أقول يمكننا أن نعقب كلام السيد الخوي بمجموعة من التأملات. إذ يلاحظ عليه. كلام سيد الخوي واضح إن شاء الله. إذ يلاحظ عليه أولين، إن الموجود بأيدينا هو تضعيف الشيخ المنقول بواسطة العلامة في كتابه الخلاصة، وقد علل العلامة ذكره لسالم بن مكرم في القسم الثاني بسبب تعارض الأقوال فيه، ونقل كلام الشيخ الطوسي، عبارة الشيخ الطوسي، هذه عبارة الشيخ. سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة، ضعيف له كتاب أخبرنا به جماعة. صريح العبارة أن تضعيف الشيخ الطوسي لسالم المعروف والمكنى بأبي خديجة، فمن أين تدعي يا سيدنا الخوئي حصول الاشتباه؟ صار واضح؟ هذا أول. أيضا يستفاد هذا المعنى الذي ذكرنا بأن التضعيف منصب على سالم بن مكرم المعروف بأبي خديجة من عبارة الفهرست فراجة. ثانيا، إن مجرد عدم ذكر الشيخ الطوسي لرجل لا يثبت الاشتباه، خصوصا بملاحظة أن كتاب الشيخ الطوسي لم يخرج عن كونه مسودات، بل قد أغفل الشيخ رحمه الله ذكر من هم أجل قدرا من سالم ولا يختلف في حالهم وشأنهم، لكن العصمة لأهلها. لكن لم يقل إلى اليوم أحد بأن التهذيب زين مسودات، كلهم يقولون بأنه مبيضات وليس مسودات، هذا أولا. ثانيا، نحن ندعي بأن الفهرست بل الرجال لم يخرج عن كونه مسودات، لكن ما هو وجه ثبوت الاشتباه في البيت؟ يعني نريد أن نقرر بأن عدم عنوانة الشيخ لهذا الرجل يعود لعدم تمامية كتاب الشيخ، فلو أن الشيخ أتم الكتاب لربما عنونه، فعدم العنوانة أعان، لأن دعوة السيد الخوي عدم العنوانة كاشف عن اشتباه الشيخ في التطبيق. نقول لا، عدم الشيخ العنوانة أعام، لأن عدم العنوانة لعل من شاها عدم وصول الشيخ إلى هذا المورد ليذكر فيه الرجل زين، لأن الكتاب مسودات، يعني التعليل بكون الكتاب مسودات لإثبات أن الشيخ لم يشتبه في التطبيق، وإنما لربما لم يصل الوقت لعنوانة هذا الراوي. صار واضح؟ هذا مرادي. هذا ثانيا. ثالثا، إن مقتضى ما ذكر من الطريق لكتاب سالم بن مكرم من قبل الشيخ الطوسي رحمه الله مانع من دعوى الاشتباه. توضيح ذلك، إن سند الشيخ الطوسي للكتاب المذكور كتاب سالم بن مكرم كالتالي: له كتاب أخبرنا به جماعة عن محمد بن الحسين ابن بابوين عن أبيه عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائل عنه، يعني عن سالم بن مكرم. لاحظوا الطريق. الطريق الثاني، أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن حسن بن علي الوشة عن أحمد بن عائل عنه. إذن في الطريق الأول والطريق الثاني أن الراوي لكتاب سالم بن مكرم وأحمد بن عائد، أركز على هالنقطة، أحمد بن عائد. طريق الثالث، أخبرنا ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البزاز عن سالم بن أبي سلمة وهو أبو خديجة، لاحظوا، عن سالم بن أبي سلمة وهو أبو خديجة. زين، هم الطريق الثالث، لم الراوي لكتاب سالم أبي هاشم البزاز. لاحظوا النقطة التالية، إن الشيخ الطوسي لم يذكر ابنه في شيء من الطرق الثلاثة، ابن من؟ ابن سالم بن مكرم، مع أن سالم بن أبي سلمة لم يوجد له طريق لكتابه إلا من خلال ولده، إذ أن سند النجاشي إلى سالم بن أبي سلمة كالتالي: عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي وأخي قال حدثنا محمد بن يحيى عن علي بن محمد بن علي بن سعد الأشعري قال حدثنا محمد بن سالم ابن أبي سلمة عن أبيه بكتابه. فهذا اختلاف الطرق في أن طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب سالم ابن مكرم لا يمر عن طريق ولده، ولا طريق لكتاب سالم ابن أبي سلمة إلا من خلال ولده، يكشف عن اختلاف الشخصيتين، وأن الشيخ الطوسي لم يشتبه ولم يقع في المحذور الذي تصوره السيد الكوي من الاشتباه. صار واضح؟ يعني اختلاف طرق الشيخ الطوسي إلى الكتاب مع عدم مرورها بولد سالم كاشف عن أن الشيخ الطوسي ملتفت إلى أن هذين شخصان وليس شخصا واحدا، حتى يتصور في عقله الاشتباه. رابعا، جاء في التهذيب رواية كالتالي: وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائد عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة. نقل عنه في التهذيب الشيخ الطوسي ما يقارب من 50 سنة رواية، من 50 حديثا، نقل عنه في التهذيبين ما يقارب من 50 حديثا بنفس سند الفهرست الذي ضعفه، فكيف يتصور اشتباهه؟ فالنتيجة أن النكتة التي بنى عليها السيد الخوي وهي الاشتباه عند الشيخ الطوسي، نقلنا مجموعة من الشواهد مانعة من تصورها في حق الشيخ، ومع عدم إمكانية إثبات الاشتباه في حق الشيخ، ما بناه سيدنا الخوي وتبعه على ذلك الأستاذ أطال الله بقاء لا يمكن المصير إليه. فتحصل إلى هنا أن ما أتعب نفسه الطاهر فيه سيد المعجم قدس الله نفسه الزكية وتبعه الأستاذ لا يمكن قبوله. بعض مشايخنا في أصول علم الرجال نحى منحى آخر غير منحى سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الطاهر، فالتزم بما اختاره الشيخ المامقاني في كتابه تنقيح المقال، فدفع هذا الإشكال والتزم بوثاقة أبي خديجة من خلال التالي. قال أو قال المامقاني وتبعه الأستاذ: إن توثيق الشيخ الطوسي رحمه الله حاكم على تضعيفه، يعني على تضعيف الشيخ. ترى؟ قال: لأن الشيخ حينما ضعف سالم بن مكرم كان ناظرا في التضعيف إلى أيام كونه خطابيا، لأن أبا خديجة كان من أصحاب أبي الخطاب، وكان في فتنة المسجد حينما هجم عليهم أصحاب المنصور فقتلوهم، وقد جرح أبو خديجة فألقى نفسه بين القتلى ثم تسلل خارجا من المسجد حتى عرف هذا الحق وتاب إلى ربه من صحبة أبي الخطاب على أي حال. فيقول المحقق المامقاني وتبعه في أصول علم الرجال بأن تضعيف الشيخ لما كان أبو خديجة خطابية، فلما ظفر الشيخ الطوسي بتوبته ورجوعه عن الخطابية القائلين بألوهية الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام وبنبوة أبي الخطاب قال بتوثيقه. وعلى هذا يكون التوثيق حاكما على التضعيف، لأن التوثيق متأخر وجودا رتبتان أو وجودا عن التضعيف، فيؤخذ بالتوثيق ويسقط التضعيف عن الاعتماد والاعتبار. فالنتيجة يبنى على وثاقة أبي سلمة أبي خديجة لعدم المعارض في التوثيق. ويلاحظ عليه أولا إنما ذكر يبتني على إحراز سبق التضعيف على التوثيق، وهو خلاف الفرض، لأن فرض المسألة عدم العلم بالتاريخ للمتقدم والمتأخر مما يستدعي حصول الاشتباه. فكيف يقال بأن التضعيف متقدم على التوثيق فيحكم التوثيق على التضعيف؟ إنما يقال بذلك إذا أحرزنا أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، وفرض مسألتنا عدم إحراز المتقدم والمتأخر، فلا مجال لقبول ما ذكر. هذا أولا. ثانيا، لقد نقل الشيخ الطوسي عن محمد بن مسعود أنه كان خطابيا فتار، مما يعني أن الشيخ متوجه لذلك، يعني لتوبة أبي خديجة، ومع ذلك حكم بتضعيفه. فكيف يقال بأن التضعيف متأخر رتبتان لأنه ظفر بالتوبة؟ كما أن مصدر التوبة هو كتاب رجال الكشي الذي هو اختيار الشيخ، فكيف لا يكون الشيخ مطلعا على التوبة حتى يقال ضعف ثم ظفر؟ لا. فإذا المتحصل إلى هنا استقرار المعارضة كما قرر ذلك السيد الخوئي، ولا مجال لمعالجتها. فعندها إما أن يقال بأنه في كل مورد كان يعني نرجع إلى ما قرر في الرجال، إذا تعارض التوثيق مع التضعيف، إما أن يقال بتقديم التوثيق، زين، لأنه مثلا نص والتضعيف ظاهر، أو بالعكس بتقديم التضعيف على التوثيق لأنه نص والتوثيق ظاهر، أو يقال كما هو المختار بتقديم قول النجاشي كما هو مختار السيد الخوئي فيما إذا تعارض قول النجاشي مع قول الشيخ، زين، أو يقال كما هو المختار بالتساقط. ولذا النتيجة التي نصل لها إما الحكم بعدم وثاقة سالم بن مكرام المعروف بأبي خديجة لعدم وجود ما يدل على وثاقته بعد التساقط فهو مجهول الحال، أو أقل التقادير الالتزام في أبي خديجة بالتوقف وعدم القول لا بالقبول ولا بالرفض. فنحن في حاله من المتوقفين، والله سبحانه وتعالى عالم عاصم. فالنتيجة أن رواية أبي خديجة وإن تمت دلالتان على اعتبار الاجتهاد في القاضي ولو الاجتهاد المتجزي، إلا أنها لا تدل على إلا أنها غير مقبولة من جهة السند. السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة منع دلالة خبر أبي خديجة على كفاية التجزي بإشكاله. من أراد فليراجعهما في مباني تكملة المنهاج. هذا إلى هنا إذا وصلنا للنتيجة التالية، وهي أن الاجتهاد شرط معتبر في القاضي، فلا يجوز لأحد التصدي للقضاء ما لم يكن مجتهدا، ولا ينفذ قضاء القاضي ما لم يكن مجتهدا. خالف في ذلك صاحب الجواهر وحاول تصحيح قضاء المقلد، وقال بعدم اعتبار شرط الاجتهاد في القاضي، واستدل لذلك بأمور يأتي عليها الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.